والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب الحيض، وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الخمسة، وصححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيرهما وقفه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فكانت تتوضأ لكل صلاة. وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة. قولها رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشكوى هي إخبار الإنسان بما يؤلمه نفسياً أو جسدياً، فقول الإنسان يخبر شخصاً عما يتألم منه سواء كان ألماً نفسياً أو ألماً جسدياً، هذا هو الشكوى. وقوله اشتكت الدم يعني كثرة الدم، وذلك بخروجه عن حده المعتاد، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تمكث عادتها وأن تجلس عادتها. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولاً جواز الشكوى للإنسان إذا لم يكن ذلك على سبيل التسخط لقضاء الله عز وجل وقدره، فإذا شكى الإنسان إلى شخص لينفس عما في نفسه أو ليجد حلاً لمشكلته فهذا لا حرج فيه. أما إذا كان على سبيل التسخط من قضاء الله عز وجل وقدره فإن هذا يكون محرماً. وفيه أيضاً ما تقدم من رجوع المستحاضة المعتادة إلى عادتها، وأنها تجلس عادتها، وما زاد على عادتها فإنها تعتبره طهراً ولو كان الدم يخرج منها. وفيه أيضاً دليل على مشروعية الاغتسال للحائض عند طهرها. وفيه أيضاً دليل على مشروعية الوضوء لكل صلاة، لكن تقدم أن هذا ليس على سبيل الوجوب، وسبق أن مذهب مالك رحمه الله واختاره جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المستحاضة ونحوها ممن حدثه دائم لا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله، حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. وفي رواية: بعد الطهر. قولها كنا يعني معشر النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعد أي لا نعتبر ولا نحسب. الكدرة هو أن يكون الدم كدرا يشبه غسالة اللحم، والصفرة أن يكون الدم الذي يخرج كماء الجروح. تقول: لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. ورواية البخاري: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، وليس فيها بعد الطهر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الصفرة والكدرة. والصفرة والكدرة بالنسبة للمرأة لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن تكون في زمن الحيض أو متصلة به فينسحب عليها حكم الحيض ويكون لها أحكام الحيض، والحال الثانية أن تكون قبل الحيض بزمن فلا عبرة بها، والحال الثالثة أن تكون بعد الطهر، بمعنى أن المرأة رأت الطهر إما بالنشاف أو بالقصة البيضاء أو بانقضاء أيام العادة ثم رأت صفرة أو كدرة، فإنها أيضا لا تعتبر ذلك على الصحيح. فعلى هذا المرأة لا تعتبر الصفرة والكدرة إلا إذا كانت في زمن الحيض أو متصلة به. أما الحديث الثالث، حديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا يعتزلون النساء ولا يؤكلونهن في زمن الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. اليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا يهودا إما من الهود وهو الرجوع والتوبة بتوبتهم من عبادة العجل كما قال عز وجل عنهم: إنا هدنا إليك، وإما نسبة إلى جدهم يهوذا بن إسحاق بن يعقوب، لكن حرف الاسم فقيل يهود ثم نسبوا إلى ذلك. ففي هذا الحديث دليل على تشدد اليهود، وقد كان اليهود معروفين بالتشدد فيما يتعلق بالنجاسات، والنصارى على النقيض من ذلك كانوا معروفين بالتساهل في النجاسات. فاليهود كان الواحد منهم إذا أصاب ثوبه نجاسة فإنه يقرضه بالمقراض، والنصارى لا يبالون بما أصابهم من النجاسات. وهذه الشريعة جاءت بحمد الله وسطا بين الغالي في دين الله والجافي عنه، فأمرت من أصابه نجاسة أن يطهرها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء، يعني لا تعتزلوا النساء وإنما اعتزلوهن فيما يتعلق بالنكاح. فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع في الفرج. فدل هذا على جواز الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج، والأولى إذا أراد أن يستمتع أن يأمرها أن تتزل، أولاً لئلا تسول له نفسه أن يقع في المحرم، وثانياً لأجل أن لا يرى منها ما يكره. ويدل على ذلك ما بعده من حديث، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، يعني ألبس إزاراً، فيباشرني وأنا حائض. وهذا أيضا فيه دليل على جواز الاستمتاع ومباشرة الحائض فيما دون الفرج، وفيه أيضا دليل على صراحة الصحابة رضي الله عنهم وتحدثهم بما يستحيى من ذكره إذا كان يتعلق به حكم من الأحكام الشرعية. لكن كما تقدم لا يجوز له أن يستمتع بالفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، كما في حديث ابن عباس الذي بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في الذي يأتي المرأة وهي حائض عليه دينار أو نصف دينار، والدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع، فيلزمه أن يكفر كفارة قيمتها 4 غرامات وربع من الذهب، إما الدينار كاملا أو نصف دينار. فالتخيير هنا دينار أو نصفه على سبيل التخيير على القول الراجح، فأكملها الدينار والنصف مجزئ كما قيل. فمن جامع امرأته وهي حائض لزمه أن يتصدق بدينار أو أن يتصدق بنصف دينار. وإيجاب الكفارة في الجماع بالنسبة للحائض دليل على حرمته، مع قوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.